كتابته. في هذه الأمسية الحلوة من أمسيات أيلول يطيب للملايين من الناطقين بالضاد لو أنهم معنا هنا على ضفاف بردة ليستمعوا إلى النغم الحلو والصوت الملائكي، إلى هدية السماء للأرض، إلى كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. إنها ليلة العمر نمضيها هنا في مسرح معرضنا الدولي، نحمل بعدها ذكرياتها الحلوة، ذكريات عبرت أفق خيالي بارقا يلمع في جنح الليالي. الشعر للأستاذ الشاعر أحمد رامي، والموسيقى للموسيقار رياض السنباطي، والتغريد لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم. ذكريات ذكريات ذكريات عبرت أمك Thank you.